لا نزال مستمرين في درسنا حول قضية كتب فيها الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، تتعلق بصفة من صفات الله جل وعلا. تلك هي صفة الكلام، وصفة الكلام من صفات الكمال، وكل صفة من صفات الكمال وضدها يعد عيبا ونقصا، فالله جل وعلا موصوف بها، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، ولأنه جل وعلا أخبر في كتابه أنه اتصف بهذه الصفة وهي صفة الكلام. وجاء في كتاب الله جل وعلا أنه كلم موسى عليه السلام وأكد هذا الوصف بقوله تكليما. وجاءت آيات أخرى في كتاب الله جل وعلا تبين أن الله سبحانه وتعالى اصطفى موسى، وأنه كلمه، وأنه ناجاه، وأنه ناداه، وكلها مؤكدات لهذا الوصف. ولذلك شنع الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري على أهل الأهواء وعلى من حرف هذا الوصف وزعم أن الله تعالى لم يكلم موسى، وإنما خلق الله الكلام في الشجرة، وأن الشجرة هي التي كلمت موسى، فبين بطلان هذا القول، وبين فساد هذا الرأي، وأكد أن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح رحمهم الله إثبات هذه الصفة لله سبحانه. وهؤلاء الذين حرفوا كلام الله جل وعلا ونفوا عنه هذا الوصف طردوه في كل كلام، حتى إنهم قالوا بفتنة أو قالوا بقولة رتبت وسببت فتنة عاش فيها المسلمون زمنا، وقاس منها علماء السلف شدة. تلك هي فتنة القول بخلق القرآن، فتنة نادى بها زعماء أهل الاعتزال، ونادى بها علماء الجهمية، وتبناها بعض خلفاء بني العباس، وعرضوا الناس فيها للامتحان، وآذوا كل من لم يقل بتلك المقالة. وتعرض الإمام أحمد رحمه الله لهذه الفتنة وتصدى لها هو وثلة من أئمة السلف، من أئمة أهل السنة والجماعة، حتى رد الله كيد هؤلاء المارقين في نحورهم، وأبطل هذا القول وكشف فساده، ورجع الناس إلى ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأنه سبحانه وتعالى متكلم متى شاء، وأن صفة الكلام متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء أين شاء سبحانه وتعالى، وأن صفة الكلام هي أزلية النوع، وإن كانت من حيث أفرادها فهي صفة فعل متعلقة بمشيئته جل وعلا. وكنا قد عرضنا في درس ماض للكلام حول هذا الموضوع الذي أجملته في هذه المقدمة، ونحن اليوم نحرص على أن نتم هذا الباب الذي فصل فيه الإمام أبو بكر الآجري في هذه المسألة، وهي أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام وأنه هو الذي كلم موسى، وأن ما زعمته الجهمية من أن الله خلق الكلام في الشجرة وأن الشجرة هي التي كلمت فذلك باطل. ساق الإمام الآجري رحمه الله أدلة كثيرة في هذا الموضوع، ومن الأدلة التي ساقها ما جاء في السنة من احتجاج آدم عليه السلام وموسى يوم أن احتج موسى على آدم ولام آدم في أنه أخرج نفسه وذريته من الجنة، وكان جواب آدم عليه السلام يذكر موسى بما خصه الله به، ومما ذكره به أن الله كلمه، وهذا فيه إثبات لهذه الحقيقة التي جرت على لسان أنبياء الله. يقول الإمام رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك. ولا شك أن هذه كلها حقائق وكلها دلالة على أن الله جل وعلا كرم آدم وكرم بني آدم، وأن الله سبحانه وتعالى عني بخلق آدم وبأبناء آدم حيث ميزهم بهذه الخصائص. قال: ثم أخرجك منها، يعني أخرجك من الجنة، وفي بعض الروايات: فأخرجتنا أو فأخرجت نفسك وذريتك من الجنة. قال آدم لموسى، يعني مجيبا على هذا السؤال الذي فيه شيء من التقرير واللوم، قال: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وقربك نجيا وكلمك تكليما، وهذا محل الاستدلال من هذا الخبر، وأنزل عليك التوراة. قال وذكر الحديث، أي قال آدم لموسى عليه السلام: أرأيت هذا الذي ذكرت وهو إخراجه من الجنة، أهو أمر كتب علي قبل أن أخلق أو أنه أمر حدث وطرأ؟ فقال موسى عليه السلام: بل هو أمر قدره الله عليك وكتبه باللوح المحفوظ قبل أن تخلق. قال: إذن فلم تلومني على شيء قدره الله علي؟ فحج آدم موسى، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أورد خبرا آخر، هذا الخبر منسوب إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يبين فيه أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، لأن الله قال في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، كما قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وكما قال سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرؤيا. وهذه المسألة الثالثة هي مما انفرد به ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن مسألة الرؤيا مسألة سبق أن درسناها وناقشناها، وعرفنا فيها قول جمهور أهل العلم: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أو لا؟ قضية من قضايا الفقه، ومسألة من مسائل الفروع ناقشها علماء الأمة، وقد لخص ذلك الإمام القاضي عياض في كتابه المشهور بالشفاء، كتاب الشفاء، ناقش هذه القضية: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة عرج به إلى السماء؟ قال: هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم منذ الزمن الأول، يعني منذ زمن الصحابة رضوان الله عليه. وهذا السؤال طرحه مسروق بن الأجدع رضي الله رحمه الله، طرحه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال لها: يا أم المؤمنين، أو يا أمة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت له: لقد قلت قولا قف منه شعر رأسي. وأنكرت رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني عيانا. وقالت: ثلاث من أخبرك بها فقد أعظم الفرية. وذكرت منها: من قال لك إن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. واستدلت على ذلك بما جاء في سورة النجم، من أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه رفع نبيه صلى الله عليه وسلم مكانا عاليا، وأنه أطلعه على ملكوت السماوات والأرض، وأنه رأى أشياء كثيرة، وأشار إليها الله جل وعلا بقوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقالت له: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما كان هناك شيء أعظم من رؤيته ربه، ولجاء القرآن بذكرها ولم يقتصر على رؤيا الآيات، لأن الآيات مخلوقات لله، فالنبي رآها، والله يعني أظهر ذلك وأبرزه حيث قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو كان النبي رأى ربه لكانت إخبار عن ذلك أولى من الإخبار عن رؤيا الآيات. وأما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأشار إلى ذلك بقوله: ولقد رآه نزلة أخرى. إلا أن جمهور المفسرين على أن الضمير في قوله ولقد رآه نزلة أخرى يعود على جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الحقيقية مرتين: المرة الأولى لما كان في غار حراء، والمرة الثانية لما كان في ليلة المعراج. وهذا ما أشار إليه الرب سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وجمهور أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه. وينقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه بقلبه ولم يره بعينه، إنه رآه بقلبه. وهذا ما أشار إليه المحقق في هذا القول، في هذا الأثر، في هذا الأثر الموقوف، قال أي بقلبه، يعني كما هو مشهور مذهبي عبد الله بن عباس. وإلا فإن الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، مستدلين على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقيل له هل رأيت ربك، فقال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، وفي بعض الروايات نور أن أراه، هكذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم. فمحل الاستدلال بهذا الحديث وبهذا الأثر قوله واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، ثم ساق هذا الخبر من طريق أخرى كما هي عادة المؤلف وعادة من يؤلف، يعني في الزمن المتقدم أنهم يسوقون الآثار من طرق متعددة يؤكدون أن هذه الآثار ثابتة وأنها يدعم بعضها بعض ويقوي بعضها بعضا. قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال حدثنا عاصم بن علي قال قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم ابن سليمان عن عكرمة عن عاصم بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرؤية. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص وأبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وكمة صوف وكساء صوف وعصا راعي ونعلاه من جلد حمار غير ذكي. هذا الحديث المروي عن عبد الله بن عباس مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم محل الاستدلال منه قوله يوم أن كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، ففيه إثبات أن الله كلم موسى. وهذا الحديث وإن تكلم فيه أهل العلم وضعفوه لانقطاع في الرواية بين عبد الله بن الحارث وبين عبد الله بن مسعود ولما في حميد الأعرج من الضعف، حيث لكن الحديث جاء من طرق متعددة وجاء من طرق أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه جبة صوف يعني يلبسها، ومعلوم أن موسى عليه السلام يوم أن خرج بأهله من ناحية الشام أو متجها إلى مصر كان الجو باردا، وكان من المناسب أن يلبس هذه الألبسة التي تقيه البرد. والدليل على ذلك أنه لما رأى نارا آنس وقال لأهله امكثوا لعلي آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني تستخدمون النار تستدفئون بها، ولهذا كان لباسه من الصوف وعليه كمة صوف يعني قلنسوة، والقلنسوة ما يغطى بها الرأس. قال وكساء صوف يعني متوشحا به على الجبة. قوله وعصى راع، وهذا الذي أشار إليه القرآن حيث سأل الرب جل وعلا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لأن موسى عليه السلام كان قد عمل زمنا نحو من 10 سنوات يرعى لشعيب عليهما السلام، فلذلك اعتاد أن يحمل عصا الرعي ولهذا كان حاملا لها. قال ونعلان من جلد حمار غير ذكي، ومعنى غير ذكي يعني غير طاهر، من جلد الحمار، النعلان صنعا من جلد الحمار، ولهذا لما كان في الأرض المقدسة أمره الله جل وعلا بأن يخلع نعليه، وأمره بأن يكون في طهارة حتى يكلمه جل وعلا. فالحديث وإن كان ضعيفا في سنده لكن ثمة ما يشهد لما جاء فيه وما يعزز ويقوي ما فيه. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي قال قال حدثني محمد بن المنكدر قال قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه، فقال له موسى يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به، قال يا موسى إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسنة كلها ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك سبحانه وتعالى. فمحل الشاهد أن هذا الحديث فيه تأكيد أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام، وقوله إنما كلمه لأن الله جل وعلا نادى موسى وناجاه وكلمه، وكل موضع يعني المنادات كان الغرض منها إسماع موسى عليه السلام أن الله يأمره أن يدنو أن يقرب من الشجرة ليكلمه، وكونه جل وعلا ناجاه أي كلمه عن قرب، وكونه سبحانه وتعالى كلمه حيث أمره أن يذهب إلى فرعون وأخبره من أمر فرعون إنه طغى، وأخبره أن يذهب إليه وأن يقول له قولا لينا، وأن يأمره بأن يخرج معه بني إسرائيل، إلى غير ذلك مما جاء من كلام الرب جل وعلا لموسى عليه السلام. ولذلك كان الكلام متنوعا وكان الكلام مختلفا وكان الكلام يتناسب مع المواقف التي كلم الله فيها موسى عليه السلام. وغرضه من هذا يعني المؤلف عندما أورد هذا الحديث ليرد ويبطل زعم من زعم أن الله يعني أن كلام الله شيء واحد، وهذا ما ادعته بعض أهل الأهواء، زعموا أن كلام الله واحد وأن هذا الكلام إنما يعبر عنه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالسريانية كان توراة أو إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. وهذا قول مردود وقول باطل، لأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء ويكلم من شاء، وأنه سبحانه وتعالى تكلم وكلم موسى عليه السلام وكلم غيره من أنبياء الله، ولذلك كلامه يتناسب مع من يكلمه، وأن كلامه سبحانه وتعالى بكل اللغات يتكلم بما شاء، وليس كلامه واحدا كما زعموا، بل كلامه سبحانه وتعالى متنوع. نعم، أصل الصفة صفة الكلام صفة أزلية، فالله جل وعلا متصف بأنه متكلم منذ الأزل قبل أن يتكلم، لأن إمكانات واستعدادات صفات الكلام قائمة به جل وعلا، فهو متكلم. ولما كلم موسى وكلم إبراهيم وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم آدم وكلم الملائكة، تكلم سبحانه وتعالى فهو يتكلم بما شاء. ولذلك يقول علماء السلف إن أفراد كلامه صفة فعل يفعلها متى شاء، متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية قال إنما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام بقدر ما يطيق موسى من كلامهم، ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه موسى. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر عن معمر عن محمد بن كعب القرظي قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك؟ قال شبه صوت الرعد حين لا يترجع. وهذا كما يقولون هو من تشبيه السمع، ما سمعه موسى، لا أن هذا بيان لكيفية أو ماهية كلام الله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى لا يدرك أحد شيئا من صفاته، كما أنه لا يدرك أحد شيئا من ذاته، ولأن ما يجري في الصفات يجري في الذات، فنقول إن الله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء، وأن المخلوقين لا يدركون يعني كيفية كلامه سبحانه، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيش؟ نفس الشيء، يعني هذا من باب تشبيه السمع بالسمع لا تشبيه المسموع بالمسموع. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو الطيب الحسين بن علي بن صالح الهروي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الحجاج المروذي وإسحاق ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ابن معقل ابن منبه قال حدثني عبد الصمد ابن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول لما اشتد على موسى عليه السلام كربه قال له ربه عز وجل أدن مني، فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يديه بالعصا وخضع برأسه وعنقه، فقال له ربه تبارك وتعالى إني قد أقمتك اليوم مقاما لا إني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لبشر من بعدك أن يقوم مقامك، أدنيتك مني حتى سمعت كلامي، وكنت بأقرب الأمكنة مني. قال وذكر الحديث. ومحل الاستدلال من هذا الحديث قوله حتى سمعت كلامي، مما يدل على أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الحسين بن حماد قال حدثنا الحسن بن حماد سجادا قال حدثنا عمرو بن هاشم عن جويدر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل سبحانه ناجى موسى عليه السلام 140,000 كلمة وصايا كلها، فكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون إلي بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب المتقربون إلي بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى يا إله البرية يا إله البرية كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، وما أعددت لهم، أي لهؤلاء المتقربون الزهاد، وما أعددت لهم، وماذا جزيتهم؟ قال أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي يتبوؤون فيها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين فإني أستحييهم، وإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما الباكون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه. هذا مما كلم الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام، فبين فضل أهل الزهد، وبين فضل أهل الورع، وبين فضل أهل الخشية. وهذا لا شك جاءت من الآثار والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤيد ما جاء في هذا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثني قاسم العمري عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو من أمراء بني أمية وهو يخطب، فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وكان زعيم الجهمية، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. قال ثم نزل فذبحه. وهذا هو ما حكم به علماء المسلمين على من ينكر صفات الله جل وعلا، كما فعل الجعد بن درهم، فإنه أنكر صفات الله وزعم أنه لا يمكن أن يتصف الرب سبحانه وتعالى بصفات، لأن اتصافه سبحانه بصفات معناه أنه متعدد الذات، تعالى عما يقول، تعالى الله جل وعلا عما يقول علوا كبيرا. ثم ختم الإمام الآجري هذا الباب بقوله: فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله عز وجل اسمه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات المذكورة: إن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام تكليما، والكلام من الله عز وجل إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما، كما قال سبحانه في كتابه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، والله أعلم. هنا بعض الأسئلة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي بالساعة؟ هذا السؤال الأول. أما الإجابة فوقت الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وإباحة الصلاة بعد أن كانت ممنوعة، لأنه من المعلوم أنه بعد صلاة الفجر إذا صلى الناس الفريضة فيمنعون من الصلاة من النافلة، فإنه لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتريث ولا يصلي عند بزوغ الشمس، بل ينتظر حتى ترتفع قيد رمح، ذلك لأن هذا الوقت وهو وقت بزوغ الشمس وقت يتحينه عبدة الشمس فيسجدون لها، فنهينا أن نصلي في ذلك حتى لا نتشبه به، وننتظر حتى ترتفع الشمس ويذهب اصفرارها، عندئذ يبدأ صلاة أو يبدأ وقت صلاة الضحى ويستمر إلى قبيل الزوال، لأنه عندما تكون الشمس في كبد السماء يمنع الإنسان من الصلاة، حيث إنه وقت ممنوع أن يصلي الناس فيه، لأنه تسجر فيه جهنم، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تحديد ذلك بالوقت فهناك وقت عند شروق الشمس، ووقت شروق الشمس في هذه الأيام بعد الخامسة، يعني يمكن 45 دقيقة بالتوقيت الزوالي. وألفت النظر إلى أنه توجد ساعة في داخل المسجد بين باب الرحمة وباب الصديق، وضعت وضبطت وفق الأوقات، أوقات الزوال وأوقات الغروب، وحددت فيها الساعات والدقائق التي تشرق عندها الشمس، وحدد فيها أيضا وقت أذان الظهر، حيث يؤذن للظهر قريبا من الساعة 12:30، والظهر ما لا يؤذن له إلا بعد أن تزول الشمس، فعليك أن تمسك عن الصلاة قبل أذان الظهر بنحو من ثلث ساعة إلى نصف ساعة، يعني من بعد الساعة 12:00، فيمكنك أن تصلي الضحى ما بين الساعة 6:00 صباحا أو 6:45 أو 6:50 إلى الساعة 12:00. ولا شك إن من أفضل الوقت عندما يحمو أو يحتمي الجو، عندما يحمى الجو، لأن صلاة الأوابين عندما ترمض الفصال، ومعنى ترمض الفصال يعني تحس صغار الجمال، صغار النوق، وتحس بالحرارة، بحرارة الجو. هذا هو أنسب الأوقات التي تصلى فيها الضحى. لكن لو صليت يعني بعد طلوع الشمس فذلك من الوقت، وهكذا لو تأخر الأمر قليل. يقول: هل ورد عدد معين لصلاة الضحى؟ الجواب أنه يصلى ما بين ركعتين إلى 12 ركعة. هل صلاة الإشراق هي صلاة الضحى؟ نقول نعم. ما حكم القسم بسور القرآن؟ القرآن كلام الله، وهو صفة من صفاته، ولو أقسم الإنسان به يعتبر أقسم بصفات الرب سبحانه وتعالى. كأن يقول القارئ: أقسم بالشورى والفرقان، هذا مما ابتدعه. لكن لو أقسم بالقرآن فإن ذلك إيه؟ أما السور فهذه أسماء أطلقت وسماها الناس وليست هي قرآنا. أنت لما تقول القرآن الفرقان والشورى والبقرة، هذه ليست قرآن، ها؟ وإنما القرآن كلام الله الذي تكلم به، وهذه الأسماء التي نحن نطلقها على القرآن أو على سور القرآن أسماء إما أننا نحن سميناها أو أخذت من ألفاظ جاءت في كتاب الله، ولذلك هي ليست قرآنا ولا يجوز القسم بها، لأنه لا يقسم إلا بالله جل وعلا أو بشيء من صفاته. بدليل أننا نجد اختلاف في الأسماء، فمثلا سورة الطلاق تسمى بسورة النساء الصغرى. يقول: كيف نجمع بين هذين الحديثين، القاتل المقتول في النار ومن قتل قتل دون ماله فهو شهيد؟ القاتل والمقتول إذا كان ظالمين باغيين هما اللذان يكونان في النار، وأما من قتل في سبيل الله أو قاتل في سبيل الله وقتل بسبب إقامة حق وإقامة حد فهذا ليس من ما جاء فيه الوعيد، بل الجهاد في سبيل الله واجب، والله سبحانه وتعالى بشر أمن يقاتل في سبيله ويقتل بأن الله اشترى منهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا ليس من ما جاء به الحديث في الوعيد، وإنما هذا محمول على الجهاد في سبيل الله. وهكذا من قتل دون ماله ومن قتل دون نفسه ومن قتل دون عرضه، لأنه ينافح ويدافع عن الحق. يقول: ما حكم شراء الجرائد والمجلات على سبيل الاستفادة من الصفحات الإسلامية، وما حكم وضعها في البيت؟ سؤال غريب، ما دام أنت تقول فيها منفعة فلماذا تسأل عن حكمها؟ كل ما فيه منفعة يجوز بيعه وشراؤه وبقاؤه في البيت. وإن كان ثمة استشكال في مسألة ما فيها من صور، فهذه الصور يقول فيها أهل العلم إنها ليست تصوير، وإنما هي حبس ظل، وحبس الظل لا يريد فيه ذا الوعيد الذي ورد في المصورين، والله أعلم. يقول: أنا صاحب مزرعة والدولة عندنا تشتري منا المحصول سنويا بمبالغ تشجيعية، ولكنها تجعل سقفا للإنتاج لا تتعداه في الشراء من كل مزرعة، ومن زاد إنتاجه عن هذا السقف يتولى تصريفه بنفسه بشرط أن لا يعطيه لأي مزرعة تحصل على دعم من الحكومة. مشكلة إذا حصل ذلك عاقبته. يقول السؤال: فاض عندي فائض على سقف الإنتاج، فأهديته أخي وهو صاحب مزرعة مثلي فأضافه إلى إنتاجه ليأخذ عليه مبالغ تشجيعية، فما حكم عملي هذا وعمله، وماذا نفعل في ذلك، علما بأنه بعد أن أضاف إنتاجه هو زاد إنتاجه هو كذلك؟ الجواب أن هذا من الحيل التي لا يجوز فعلها، والله أمرنا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما دام ولي الأمر عمل ذلك على سبيل التشجيع وعلى سبيل يعني توزيع الإنتاج وعلى سبيل أن يفيد من هذا أكثر المزارعين، فلا يجوز اتخاذ هذه الحيل. ومن فعل ذلك يأثم، وما يأخذه من مال يعتبر مالا حراما، لذلك لا يجوز هذا الفعل، سواء أهديته أو أعطيته أو اتفقت معه في الباطن على أنه هو الذي يقدمه، كل ذلك من الحيل المنهية عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: لعن الله اليهود، إنه لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. يقول: لدينا إمام إذا كانت هناك صلاة جنازة في صلاة الظهر يقول: لا صلاة جنازة إلا بعد صلاة السنة بعد الظهر، فهل هذا صحيح رغم أنه يوجد بعض المصلين خارج المسجد في شدة الحرارة؟ يعني هذا تصرف من الإمام، يسأل ما سببه إن كان هناك مصلحة، وإلا فالأصل أن يصلى على الجنازة بعد الصلاة. والحمد لله كلنا نرى ما يفعل في الحرمين الشريفين من أنهم يصلون على الموتى وعلى الجنائز بعد الصلاة مباشرة. إن كان هذا الإمام يتوقع أنهم إذا صلوا على الجنازة أنهم لا يصلون بعد الصلاة يعني السنة البعدية، فهذا أمر لا يلزم منه تأخير صلاة الجنازة، لأن وقت السنة وقت موسع، والناس يمكنهم بعد أن يفرغوا من دفن الجنازة يعودوا ويصلوا السنة البعدية. وإذا كان هناك اتفاق يعني بين الناس وبين الإمام أنهم يؤجلوا الصلاة على الجنازة حتى يفرغوا من صلاة السنة البعدية، فهذا حسب ما يتفقون، لكن الأولى أن يصلى على الجنازة بعد الصلاة مباشرة، لاحتمال أن بعض الناس قد يفارق ويخرج من المسجد، خصوصا إذا كان له ارتباط وله شغل، فهذا يفوت على الجنازة كثرة العدد وكثرة المصلين، ويفوت على المصلين الثواب، لأن من صلى على الجنازة كان له قيراط، ومن صلى عليها وشيعها حتى تدفن كان له قيراطان. وقد ورد أن القيراط يعني من حيث حجمه كجبل أحد، ولذلك ينبغي للإمام أن يحرص على ألا يضيع الثواب على المأمومين، وينبغي للمأمومين أيضا أن يحرصوا على هذا الخير الذي أعطوه، ولأن الصلاة على الميت أيضا هي شفاعة يشفع الناس فيها لهذا الميت حيث يسألون الله جل وعلا أن يغفره وأن يرحمه وأن يعافيه وأن يكرم نزله وأن يدخله الجنة. وقد ورد في الحديث أنه إذا اجتمع 40 وصلوا على جنازة فإن الله جل وعلا يقبل شفاعتهم ويغفر له. ولذلك حري بالأئمة وحري بمن يحضر صلاة الجنازة أن لا يضيع هذا الأجر، وعليه أن يصلي على الجنازة وأن يبادر وأن يكثر عدد المصلين رجاء أن يثيب الله سبحانه وتعالى وأن يغفر للميت. يقول: ما حكم اللقيط؟ وهل هم أولاد السفهاء؟ وهل يجوز تربيتهم في بيوتنا؟ الجواب: اللقيط هو الولد الذي لا يدرى من أبوه، وقد يكون ابن زنا، وقد يكون يعني ابن شبهة، فهذا هو محسوب على المسلمين ما دام وجد في أرض المسلمين وديار المسلمين. هو مسلم، نحكم بإسلامه، والمسلمون مسؤولون عن تربيته، ولا بأس أن يأخذه بعض الناس ويربونه في بيوتهم. ومن أجل أن ينشأ نشأة صالحة يتكفل به مسلم يربيه التربية الإسلامية، ويسمونه باسم حسن، ويجعلون له اسما لأبيه ولجده، وما دام نشأ في قبيلة بين أظهرهم فينتسب إلى هذه القبيلة لأنه يعتبر من مواليهم، كما قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ويجب على ولي الأمر أن يرعى هؤلاء اللقطاء وأن يحافظ عليهم وأن ينشئهم النشأة الإسلامية، ولي الأمر أن يتصرف بما يراه مناسبا في تربية هؤلاء الأولاد. وأن المجموعة من المسلمين يعني أهل المدينة أو أهل القرية لو وجد فيهم لقيط وأهملوه وتركوه حتى يموت فإنهم يأثمون، لأن تربيته واجبة فمفروضة فرض كفاية، إن قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإن أهملها الجميع يأثمون. ولأن هذا الرجل لا ذنب له، هذا اللقيط لا ذنب له ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه يتعين علينا إن وجد في مجتمعنا أن نأخذه ونربيه ونعلمه وننشئه النشأة الصالحة، وأنه إذا نشأ نشأة صالحة كان عضوا طيبا وعضوا حسنا، وإن أهملناه ربما وقع وكان عضوا سيئا، ولذلك يتعين علينا تربيته، والله أعلم. يقول: يريد أحد زملائنا المعتمرين أن أحمل له بعض أشياء عند المرور بالجمرك على أنها حاجة لي وليست هي حاجتي، فما الحكم في هذا العمل؟ إذا كان هذا الذي تحمله يعني مما لا يلحق ضررا بالأمة الإسلامية، وهو مما يحتاج إليه، ولو لم تحمله ربما فرضوا عليه جمارك ومكوس، فحملك له يكون من باب التعاون على البر والتقوى. لكن لو سئلت أن هذا لك تبين الحق وتقول: هذا ليس لي، هذا لفلان. لكن لا يجوز لك أن تدعي أنه لك وهو ليس لك، تحمله على سبيل التعاون بالبر والتقوى، هذا أمر جائز. لكن لو سئلت من قبل المسؤولين هل هو لك تبين الحق، وإن لم تسأل فإن شاء الله لا شيء عليك. سواء كان في تخفيف الوزن أو كان في الجمارك، لأن بعض الدول تضع حد أعلى، يعني للشخص الواحد يحمل مثلا قطعتين من القماش، وإن زاد يأخذون عليه يعني ما يسمونه بالجمرك أو المكوس. فإذا أنت إذا أخرجت أن تحمل عن أخيك بهذه الشروط لا بأس. يقول: يوجد لدي أمانة مبلغ من المال، وصاحب الأمانة توفي إلى رحمة الله، هل أزكي هذه الأمانة أو أسلمها للورثة قبل الزكاة؟ لا تسلمها للورثة قبل الزكاة. يقول: هل يجوز السواك بالمسواك داخل المسجد وعند إقامة الصلاة؟ وهل كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ الرجاء أن توضح لنا هذه المسألة. الجواب: نعم، يجوز السواك في داخل المسجد وعند إقامة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فإذا قام إلى الصلاة استاك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر أنه استاك في المسجد، لكن النبي كان إذا أراد الخروج إلى الصلاة كان آخر شيء يفعله يستاك في بيته، وبيته كان على باب المسجد. وخصوصا للذين يمكثون في المسجد مددا طويلة أزمنة طويلة، أو الذين مثلا يأكلون في المسجد مثل الذين يفطرون، هؤلاء يحتاجون إلى أن يستاكوا بعد الأكل، واستياكهم بعد الأكل مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وما يقل عن بعض أهل العلم أنه يكره السواك في المسجد، هذا بناه على سبب، وهو إنه يخشى لو استاك ربما جرح اللثة، وربما خرج الدم من اللثة، وخروجه قد ينقض الوضوء. نقول: هذا مبني على احتمال، لكن العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إنه أكمل وأفضل. وقد ورد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. فالذي يترك السواك بدعوى هذه الاحتمالات يفوت على نفسه فضائل كثيرة. وأما كون الصحابة فعلوا ذلك، نعم فعلوه، وفيما فعلوه غنية، وكونه حتى لو سلمنا إنهم لم يفعلوه فيكفينا في هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما فهمت السؤال. لو كان هذا لجاء، ما أصل ما ورد عندنا حديث يمنع حتى نقول هذا خاص. الذي ورد الأمر بالسواك، ولم يرد أمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل، هذا مبرر بأن النبي كان يفعله وهو خارج من بيته، وبيته قريب من المسجد. ما نستطيع أن نقول هذا الأفضل، لأن من مكث في المسجد زمنا طويلا يحتاج إلى أن يستخدم السواك، لأنه السواك إنما يستخدم عند تغير الفم، وقد أخبر العلماء أن هناك مواطن يستحب فيها استخدام السواك، ومنها عند الوضوء وعند الصلاة. والصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك، وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في إثبات هذه الحجية. يقول: نرجو بيان الفرق بين المسألتين اللتين أجبت عنهما، حيث منعت المزارع من إعطائه الحبة لأخيه.